السلام عليكم يا أهل القرآن، معنا إن شاء الله مع سورة المائدة من الآية 67. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس، إن الله لا يهدي القوم الكافرين. هنا في أمر جازم حاسم للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يبلغ ما أنزل إليه من ربه كامل، وما يجعلش لأي اعتبار من الاعتبارات حساب وهو بيصدع بكلمة الحق، وإلا فما بلغ وما أدى وما قام بواجب الرسالة. والله بيتوعد له إن هو يتولى حمايته وعصمته من الناس. وكلمة الحق في العقيدة لما بيصدع بيها بتصل لمكامن القلوب اللي بيكمن فيها الاستعداد للهدى. عشان كده إن الله لا يهدي القوم الكافرين، لأن الهدى والضلال منطهم استعداد القلوب وتفتحها، مش المداهنة ولا الملاطفة على حساب كلمة الحق. القوة والحسم في إلقاء كلمة الحق في العقيدة ما يعنيش الخشونة والفظاظة، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعو إلى سبيل ربي بالحكمة والموعظة الحسنة، فما فيش تعارض. الحكمة والموعظة الحسنة ما بيجافوش الحسم والفصل في بيان كلمة الحق. الوسيلة والطريقة إلى التبليغ شيء، غير مادة التبليغ وموضوعه. فهنا المطلوب هو عدم المداهنة في بيان كلمة الحق في العقيدة، وعدم اللقاء في منتصف الطريق في الحقيقة ذاتها، يعني الحقيقة اعتقادية ما فيهاش أنصاف حلول. هنا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هي مواجهة أهل الكتاب بحقيقة ما هم عليه وبحقيقة صفاتهم اللي بيستحق كونها بما هم عليه، بأن هم كفار، ومواجهتهم بأن هم مش على شيء، وأن هم مش على شيء من الدين ولا العقيدة ولا الإيمان، لأنهم لا يقيموا التوراة ولا الإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. مواجهتهم بالحقيقة الحاسمة وبالكلمة الفاصلة هتؤدي إلى أن هي تزيد كثيرا منهم طغيانا وكفرا وعنادا ولجاجا، لكن ده ما منعش من أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن هو يواجههم بالحقيقة، وأن هو لا يأسى على ما يصبه من الكفر والطغيان والضلال والشرود، لأن حكمته سبحانه تقتضي أن هو يصدع بكلمة الحق. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. يعني ما يصعبوش عليك، وما تزعلش على إن هم دلجوا في طريق الكفر والضلال والتشريد بعيد عن الحق. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا هم المسلمون، والذين هادوا هم اليهود، والصابئون هم في الغالب الفئة اللي تركت عبادة الأوثان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وعبدت الله وحده على غير نحلة معينة، والنصارى هم أتباع المسيح. والآية تقرر أن أيا كانت النحلة، فإن اللي آمنوا بالله واليوم الآخر ويعملوا صالح نجوا، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بعد كده لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، بيعرض طرف من تاريخ بني إسرائيل بيتجلى فيه إزاي إن هم مش على شيء، ويبين لهم ضرورة تبليغهم الدعوة ومخاطبتهم بالإسلام عشان يقووا إلى دين الله، ويبين حقيقتهم اللي ما تغيرتش، وينكشف للمسلمين الحقيقة دي فتسقط في أعينهم قيمة اليهود وتنفر قلوبهم من الولاء لهم والتناصر معاهم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا، كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. تاريخ قديم، ما هوش موقفهم من رسول الإسلام الأول ولا الأخير، لكن هم مرضوا على العصيان والإعراض، ومرضوا على النكول عن ميثاق الله، ومرضوا على اتخاذ هواهم إلههم مش دين الله ولا هدي الرسل. سجل بني إسرائيل مع أنبيائهم حافل بالتكذيب والإعراض، وحافل بالقتل والاعتداء. ويمكن عشان كده قص الله تاريخ بني إسرائيل على الأمة المسلمة في تفصيل وتطويل، يمكن تتقي إن هي تكون زي بني إسرائيل، ويمكن تحذر مزالق الطريق. بنو إسرائيل عملوا الأسام دي كلها وهم بيحسبوا إن الله مش هيفتنهم بالبلاء ومش هيأخذهم بالعقاب، وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا. طمس الله على أبصارهم فهم ما بيفقهوش، وطمس على مسامعهم فما بيستفيدوش من اللي هم بيسمعوه، ثم تاب الله عليهم أدركهم برحمته. فبالرغم من كده ما رعوش وما انتفعوش. ثم عموا وصموا كثيرا منهم، الله بصير بما يعملون وهو مجازيهم بما يراه ويعلمه من أمرهم ومش هيفلتوا. ده شأن اليهود من أهل الكتاب. أما شأن النصارى فبيبينوا السياق القرآني في حسم وتوكيد يتمشى مع طبيعة الصورة وطبيعة الموقف. عدى علينا قبل كده في سياق السورة وصف الذين قالوا إن الله